جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله وبارك فيه على ما ألقاه من كلمات طيبة. ويجب على طلاب العلم وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه المحاضرة القيمة بإذن الله عز وجل. وجاءتنا بعض الأسئلة، بعضها في داخل المادة وبعضها خارج المادة، فسنقدم ما في داخل المادة إن شاء الله، يعني مراعاة للوقت. نعم، السائل يقول: قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما المراد بمن يشاء في هذه الآية؟ بارك الله فيكم. نعم، المراد بهذه الآية أن الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى أن يموت المرء على الشرك، يعني وهو لم يتب من هذا الشرك، فإن مات على شركه ولم يتب فهذا هو الذي لا يغفره الله عز وجل. ما دون الشرك فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني مثلا لو مات وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كالربا أو الزنا أو السرقة أو قذف المحصنات أو هذا تحت المشيئة، إن شاء تجاوز عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر جرمه ومعصيته، فإذا عذبه في النار أخرجه بعد ذلك ودخل الجنة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل يقول: نرجو الجواب حفظك الله في الحديث الذي قرأته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى. نعم موسى. هل يدل على أن موسى، نعم إذن هو فهم عيسى. نعم، إذن انتهى السؤال، لأنه كان يسأل يعني هل يدل على أن عيسى مات؟ لا، الحديث لم يذكر عيسى أصلا، وعيسى حي لا شك أنه حي ومرفوع، رفعه الله، بل رفعه الله إليه وهو حي، ولهذا بعض العلماء عد عيسى صحابيا، فهو رسول وهو صحابي. لماذا صحابي؟ لأنه التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه فهو حي. وممن نص على ذلك؟ الذهبي، فقد نص على أن عيسى من الصحابة، وكذلك الحافظ ابن حجر نص على أن عيسى من الصحابة. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: بعض الناس يعتقدون أن الرسالة تستمر حتى الآن بحجة أن الله تعالى قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيقولون أن يصطفي فعل مضارع يدل على الاستمرار، فما جوابكم على هذه الشبهة؟ من قال هذا الكلام أو اعتقده فهو كافر مرتد، وإن مات على ذلك فهو في نار جهنم أبد الآبدين، وهذا يدل على خبث هؤلاء وإجرامهم. لماذا؟ لأنه يأتي إلى مسألة لغوية فيبني عليها الحكم. أين أنت من النصوص المتواترة الكثيرة المستفيضة في أن الله ختم هذه الرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ تترك عشرات النصوص وتأتي إلى مسألة لغوية تستدل بها؟ هذا من الغباء والحماقة ومن الخبث أيضا عند هؤلاء. ولهذا قد قلنا إن من اعتقد ذلك فقد كفر بالله العظيم. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه خاتم النبيين، وأخبر أن الساعة لن تقوم حتى يظهر 30، وفي رواية قريب من 30، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. ظهر في زمنه مسيلمة الكذاب، وظهر في زمنه الأسود العنسي، وكلهم يزعم أنه رسول وأن الله ينزل عليه الوحي، فلماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام: يصطفي فعل مضارع، وهذا يدل على بقاء الرسالة؟ جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال: ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ جزاك الله خيرا. الصواب أنه لا فرق بين الكافر والمشرك، فالحكم في الكافر هو الحكم في المشرك، لا فرق. من مات على كفره كافرا أو مات على شركه، فالأحكام التي ذكرناها في الكلمة تنطبق على الكافر وتنطبق على المشرك. وبعضهم فرق، لكن هذا التفريق من جهة أن الشرك يجعلونه لمن جعل لله ندا فقط، يتعلق في عبادة غير الله. أما الكفر قد يكون مجاله أوسع، ومن هذا المنطلق أو من هذه الحيثية المعنى قد يكون صحيحا، أن الكفر أوسع من الشرك، لأن الساحر مثلا كافر، الذي ينكر شيئا من القرآن كافر، الذي يسب النبي كافر. قالوا إذن الشرك قد يكون محصورا في ما يعبد من دون الله كعبادة صنم أو قبر أو حجر أو وأما الكفر فهو أوسع، فيقال كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. وإلا من حيث الحكم النهائي فكلاهما يدخلون في هذه الأحكام، لا يصلى عليه، لا يدعى له بالرحمة، يخلد في نار جهنم، يحبط عمله إلى آخره. نعم، انتهينا؟ نعم. طيب، في مسألة الدجالون الكذابون ذكرنا أن في الحديث عددهم 30، أن عددهم 30 وفي رواية قريب من 30. هنا شبهة قد تعترض لأحدكم، وهي أن الذين ظهروا كثر بل كثير جدا من أدعياء النبوة وما زالوا إلى اليوم يظهرون، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهم 30؟ الجواب عن ذلك أن المقصود بالثلاثين الذين لهم شوكة ولهم أتباع كثر، مثل مسيلمة الكذاب كان له أتباع وجيوش صدقوه وآمنوا به، مثل الأسود العنسي أيضا، مثل سجاح وهي امرأة، مثل كذلك طليحة الأسدي وقد أسلم وحسن إسلامه ورجع إلى الإسلام، كذلك سجاح، مثل بيان بن سمعان، كذلك الحارث الدمشقي وميرزا أحمد غلام، وهذا ظهر قريبا. هؤلاء هم المقصودون، لهم أتباع لهم شوكة. أما رجل يدعي النبوة ما تبعه أحد لا يدخل في هذا الحديث.